وصيام 3 أيام كل شهر, وأن أوتر قبل أن أنام, وأن أوتر قبل أن أنام. يعني وهذا يعني في حق من لا يتمكن. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق أبي هريرة لأنه كان من المشتغلين بالعلم, فلعل فكونه يسمر ويشتغل بالعلم قد يؤدي سمره إلى كونه ينام آخر الليل, فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا فالناس يتفاوتون, من وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فليؤخره لآخر الليل, ومن لم يكن كذلك فإنه يوتر قبل أن ينام لئلا ينام ثم يطلع الفجر وهو لم يحصل منه الوتر. وأقله ركعة وأكثره 11. وأقله ركعة بعد سنة العشاء, أقله ركعة هذا أقله, وأكثر 11 ركعة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله, أكثر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة, وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة, ركعتين ركعتين ركعتين ثم واحدة, هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة يوتر ما مضى. ولفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس معه في بيت خالته ميمونة, فإنه جاء عنه أنه صلى ثنتين ثنتين ثنتين اثنتين اثنتين اثنتين, فثبت الفصل من قوله وفعله, ثبت الفصل من قوله وفعله. والوصل جاء من قوله من فعله صلى الله عليه وسلم, الوصل جاء من فعله, فإنه كان يعني يجمع بين الركعات بسلام واحد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أي هيئة فعلها مما جاءت في السنة فإن ذلك صحيح, لو جمع 5 أو جمع 7 أو جمع 9 كل ذلك سائغ, ولكن أفضل 2 ثم يسلم ثم 2 يسلم وهكذا, ثم يأتي بالركعة الأخيرة ثم يسلم. وأدنى الكمال 3, ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب. وأدنى الكمال 3, يعني كونه ركعة جائزة وسائغة, وأدنى الكمال 3, وهذه 3 يأتي بها 2 بتسليمة ثم 1 بتسليمة كما هو الأفضل والأولى. ويجوز أن تكون 3 مسرودة 3 متوالية. ثم قال ويجوز كالمغرب, وهذا يعني فيه نظر لأنه جاء فيه حديث يعني النهي عن أن تشبه صلاة أن يشبه الوتر بصلاة المغرب, وهذا الحديث ما أتذكر الآن يعني درجته, فيعني يعني لو أن أحد الطلبة بحث عنه وأتى يعني بما يتعلق به في درس القادم, فإذا كان صحيحا فيكون أنها لا تشبه بصلاة المغرب, وإنما يؤتى بها إما مسرودة وإما 2 ثم سلام ثم 1 ثم سلام. والسنن الراتبة 10, وفعلها في البيت أفضل, وهي ركعتان قبل الظهر, وركعتان بعدها, وركعتان بعد المغرب, وركعتان بعد العشاء, وركعة الفجر. والسنن الراتبة 10, الراتبة يعني التابعة للصلاة قبلها أو بعدها, الراتبة التي هي تابعة للصلوات إما قبلها وإما بعدها أو قبلها وبعدها, وهي 10 كما جاء في حديث ابن عمر, ولكن جاء أنها 12 كما جاء في حديث عائشة, 4 قبل الظهر و2 بعدها, وفي حديث ابن عمر ركعتين قبل 2 قبل الظهر و2 بعدها, و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. فكل يعني قبل الظهر وبعدها 4 6 أو 4 ثنتين قبلها وثنتين بعدها, أو 4 قبلها وثنتين بعدها, والذي ينبغي أن يؤتى بالأربع لأن هذا هو الذي جاء في حديث عائشة وثبت وهو أكمل وأفضل. وأيضا كذلك 2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وفعلها في البيت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة,